الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، وأذكركم بتذكير غيركم وبدعوة غيركم لتعم الفائدة ويكثر الخير. بارك الله بكم جميعا، وحفظكم ورعاكم، وقوى هممنا وهممكم لخدمة دينه ونشر العلم. ونبدأ بدرسنا متوكلين على الله، مخلصين له سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد رسول الله. الله تبارك وتعالى يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا كقول أم عطية: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، أخرجه الشيخان. أو نهينا عن كذا كقول هذا الحديث فيه دليل على جواز اختلاط الرجال بالنساء مع الضوابط الشرعية، وأن المرأة يجوز لها أن تخرج للمصلى، والمصلى ليس المسجد المعروف اليوم، إنما مكان واسع كانوا يخرجون إليه في صلاة العيد، فكانت النساء تخرج تقعد في الأطراف في الحواشي ليشهدن دعوة المسلمين والخير والبركة. فهذا دليل على جواز خروج النساء للعلم والصلاة وحضور صلاة العيد ومخالطة الرجال بالشروط المعتبرة شرعا، يعني من غير تضام ولا تلاصق، من غير خلوة محرمة بين واحد وواحدة، إنما في الأماكن العامة أو الأماكن التي فيها عدد من الناس مع الضوابط الشرعية. فإذا هذا دليل من فعل الصحابة والصحابيات أن في بعض المجالس كانوا يختلطون فيها. نعم. قال: أو نهينا عن كذا كقولها أيضا: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أخرجاه أيضا. ولم يعزم علينا يعني لم يحرم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما حرم على النساء أن يخرجن خلف الميت في الجنائز، بل النهي هنا قال بعض العلماء للكراهة التنزيهية، وإلا لو كان للتحريم كيف قالت ولم يعزم علينا؟ فلو كان للتحريم لعزم عليهن. أو من السنة كذا كقول علي: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، رواه أبو داود في رواية ابن داسة وابن الأعربي. وهذا دليل قولي وعملي من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن القبض في الصلاة لا يبطلها كما يقول بعض المبتدعة. فإذا القبض في الصلاة هو من عمل الأنبياء، كل الأنبياء كانوا يقبضون في الصلاة، وآل البيت كانوا يفعلون، والصحابة والرسول وعلي رضي الله عنه كان يفعل. فالقبض في الصلاة ليس كفرا وليس فجورا وليس لعنة وليس شيئا منكرا، ولا يفسد الصلاة ولا يبطلها حاشا، وإلا لأدى ذلك إلى أن صلاة الأنبياء والصحابة وآل البيت باطلة، وهذا لا يقوله عاقل. أو أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أخرجاه عن أنس. وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور. قال ابن الصلاح: لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، ومن يجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: لأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة ولا العادة، والشرع يتلقى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يصح أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهورا يعرفه الناس، ولا الإجماع لأن المتكلم بهذا من أهل الإجماع ويستحيل أمره نفسه، ولا القياس إذ لا أمر فيه، فتعين كون المراد أمر الرسول. وقيل: ليس بمرفوع لاحتمال أن يكون الآمر غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأن يريد سنة غيره. وأجيب ببعد ذلك مع أن الأصل الأول

كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. أما معنى هذا الحديث من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، معناه من اعتقد أن الكاهن أو العراف يعلم الغيب هذا الذي يكفر، سواء جاء إليه أو لم يذهب إليه، لم يجئ إليه. أما إن ذهب إليه ولا يعتقد أنه يعلم الغيب بالمرة، لا يصدقه، يمكن يقول أسمع ماذا يقول ولا يعتقد أنه يعلم الغيب فجاء إليه، هذا لا يكفر. لكن سؤاله ودفع المال إليه حرام من الكبائر، حرام من الكبائر. إذن إن استحل فعل الساحر أو العراف أو اعتقد أنه يعلم الغيب هذا الذي يكفر والعياذ بالله تعالى. وقال ومن ذلك حكمه على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقوله من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وجزم بذلك أيضا الزركشي في مختصره نقلا عن ابن عبد البر. وأما البرقيني فقال الأقرب أن هذا ليس بمرفوع لجواز حوالة الإثم على ما ظهر من القواعد، وسبقه إلى ذلك أبو القاسم الجوهري نقله عنه ابن عبد البر ورده عليه. الثالث إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو رفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، كقول ابن عباس الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، رفع الحديث، رواه البخاري. وروى مالك في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال الحجامة لها فوائد كثيرة وعظيمة جدا. في هذا الحديث ورد أن الحجامة فيها شفاء، وقد ورد في عدة أحاديث أن الرسول فعل الحجامة، يعني عمل، يعني عملت له، ليس فقط أنه حث عليها وشجع وأمر بها، بل هو عمل، يعني عملت له في عدة مواضع من جسده وجسمه الشريف المبارك. في بعض الأخبار أنه في ليلة المعراج كان إذا رأى بعض الملائكة يوصونه بالحجامة، فالحجامة ثابتة في صحيح البخاري ومن فعل الرسول ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كثير من كتب السنة وفي السيرة النبوية. فما يقوله بعض دكاترة المشايخ في هذا العصر من أن الحجامة شيء باطل، فهذا دليل على سخافتهم وعلى بعدهم عن الدين والتحقيق والعلم والمعرفة والحديث وفعل الرسول وأخبار الرسول. كان دكتور هنا في بلاد الشام له شهرة واسعة والعياذ بالله أنكر الحجامة، أنكر الحجامة. فإذن إذا أردت أن تجمع بين هذه الأمور التي فيها الشفاء فتعمل الحجامة عند خبير، ثم تأتي بالقرآن، ثم تأتي بالعسل فتقرأ عليه القرآن فتأكله أو تشربه، وهذه القضايا الثلاثة شفاء كما ورد في الحديث. ولا يشترط أن تجتمع كل واحدة وحدها، الوحدها يعني فيها شفاء، فلو اجتمعت الشفاء أكبر بإذن الله. قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، رفع الحديث، رواه البخاري. وروى مالك في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. وكحديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به الناس تبع لقريش أخرجاه، أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين، أخرجه الشيخان. فكل هذا وشبهه عند ينميه، يعني يسنده، يعني يروي هذا الخبر ويسنده ويذكر عن من، أو أحيانا بمعنى أنه ذكر الإسناد أو أخبر عن من أخذه إلى أن يرجع فيه إلى الأصل. فكل هذا وشبهه قال شيخ الإسلام كيرويه ورواه بلفظ الماضي مرفوع عند أهل العلم، وإذا قيل عند التابعي يرفعه أو سائر الألفاظ المذكورة فمرفوع مرسل. قال شيخ الإسلام ولم يذكروا ما حكم ذلك لو قيل عن النبي. قال وقد ظفرت لذلك بمثال في مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه، أي عن ربه عز وجل، فهو حينئذ من الأحاديث القدسية. تكمله ومن ذلك أي المرفوع عند أهل العلم الاقتصار على القول مع حذف القائل، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال أسلم أسلم وغفار وشيء من مزينة الحديث. قال الخطيب: إلا أن ذلك الصلاح خاص بأهل البصرة، لكن روي عن ابن سيرين أنه قال: كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. فائدة: أخرج القاضي أبو بكر المروزي في كتاب العلم قال: حدثنا حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. فائدة: أخرج القاضي أبو بكر المروزي في كتاب العلم قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا بشر بن منصور قال: حدثنا ابن أبي رواد قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يكره أن يقول في الحديث رواية، ويقول: إنما الرواية الشعر. وبه إلى ابن أبي رواد قال: كان نافع ينهاني أن أقول الرواية، قال: فربما نسيت فقلت رواية فينظر إلي فأقول نسيت. وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع وهو الحاكم، قال في المستدرك: ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند، فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية، كقول جابر: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم، الآية، رواه مسلم، أو نحوه مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل للرأي فيه، وغيره موقوف. قلت: وكذا يقال في التابعي، إلا أن المرفوع من جهته مرسل. فوائد: الأولى ما خصص به المصنف كابن الصلاح ومن تبعهما قول الحاكم قد صرح به الحاكم في علوم الحديث، فإنه قال: ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل بسنده عن أبي هريرة في قوله تعالى: لواحة للبشر، قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم. قال: فهذا وأشباهه يعد في تفسير الصحابة من الموقوفات. فأما ما نقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع. ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود، قال: فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا، فإنه حديث مسند، انتهى. فالحاكم أطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث، فاعتمد الناس تخصيصه. وأظن أن ما حمله في المستدرك على التعميم الحرص على جمع الصحيح، حتى أورد ما ليس من شرط المرفوع، وإلا ففيه من الضرب الأول الجم الغفير، على أني أقول: ليس ما ذكره عن أبي هريرة من الموقوف لما تقدم من أن ما يتعلق بذكر الآخرة وما لا مدخل للرأي فيه من قبيل المرفوع. الثانية ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع، قال شيخ الإسلام: يعكر على إطلاقه ما إذا استنبط الراوي السبب، كما في حديث زيد بن ثابت أن الوسطى هي الظهر، نقلته من خطهم. الثالثة قد اعتنيت بما ورد عن النبي في التفسير وعن أصحابه، فجمعت في ذلك كتابا حافلا فيه أكثر من 10,000 حديث. الرابعة قد تقرر أن السنة قول وفعل وتقرير، وقسمها شيخ الإسلام إلى صريح وحكم، فمثال المرفوع قولا صريحا قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا وسمعت، وحكما قوله ما لا مدخل للرأي فيه، والمرفوع من الفعل صريحا قوله فعل أو رأيته يفعل. قال شيخنا الإمام الشمني: ولا يتأتى فعل مرفوع حكما، ومثله شيخ الإسلام بما تقدم عن علي في صلاة الكسوف. قال شيخنا: ولا يلزم من كونه عنده عن النبي أن يكون عنده من فعله لجواز أن يكون عنده من قولهم، والتقرير صريحا قول الصحابي فعلت أو فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم، وحكما حديث المغيرة السابق. النوع الثامن المقطوع، وجمعه المقاطع والمقاطيع، وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا، واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع الذي لم يتصل إسناده، وكذا في كلام أبي بكر الحميدي والدارقطني، إلا أن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار للصلاح كما قال في بعض الأحاديث حسن وهو على شرط الشيخين. فائدة: جمع أبو حفص بن بدر الموصلي كتابا سماه معرفة الوقوف على الموقوف، أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلفاتهم فيها، وهو صحيح عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن صحابي أو تابعي فمن بعده. وقال إن إيراده في الموضوعات غلط، فبين الموضوع والموقوف فرق. ومن مظان الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم. النوع التاسع المرسل، اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير كعبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله يسمى مرسلا، فإن انقطع قبل التابعي هكذا عبر ابن الصلاح تبعا للحاكم، والصواب قبل الصحابي واحد أو أكثر. قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي، فإن سقط قبله تقدم ما فيه واحد فهو منقطع، وإن كان الساقط أكثر من واحد فمعضل ومنقطع أيضا. والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل وبه قطع الخطيب. قال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف هذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة لا في المعنى، لأن الكل لا يحتج به عند هؤلاء ولا هؤلاء، والمحدثون خصوا اسم المرسل بالأول دون غيرهم، والفقهاء والأصوليون عمموا. وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير، وقيل ليس بمرسل بل منقطع لأن أكثر روايتهم عن التابعين. تنبيه، يرد على تخصيص المرسل بالتابعي من سمع من النبي وهو كافر ثم أسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقا، وحديثه ليس بمرسل بل موصول لا خلاف في الاحتجاج به كالتنوخي رسوله هرقل، وفي رواية قيصر. فقد أخرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وساقاه مساق الأحاديث المسندة. ومن رأى النبي غير مميز كمحمد بن أبي بكر الصديق فإنه صحابي، وحكم روايته حكم المرسل لا الموصول، ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواية هذا وشبه عن التابعين، بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع، فإن احتمال روايته عن التابعين بعيد جدا. فائدة، قال العراقي قال ابن القطان إن الإرسال رواية الرجل عمن لم يسمع منه، قال فعل هذا هو قول رابع في حد المرسل. وإذا قال الراوي في الإسناد فلان عن رجل أو شيخ عن فلان فقال الحاكم هو منقطع ليس مرسلا، وقال غيره فلان عن رجل أو شيخ عن فلان فقال الحاكم هو منقطع ليس مرسلا، وقال غيره حكاه ابن الصلاح عن بعض كتب الأصول مرسل. قال العراقي وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون، فإنهم ذهبوا إلى أنه متصل في سنده مجهول حكاه الرشيد العطار واختاره العلائي. قال وما حكاه ابن الصلاح عن بعض كتب الأصول أراد به البرهان لإمام الحرمين، فإنه ذكر ذلك فيه، وزاد كتب النبي التي لم يسم حاملها، وزاد في المحصول من سمي باسم لا يعرف به. قال وعلى ذلك مشى أبو داود في كتاب المراسيل، فإنه يروي فيه ما أبهم فيه الرجل. قال بل زاد البيهقي على هذا في سننه، فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسمى مرسلا وليس بجيد، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريب. وقد روى البخاري عن الحميدي قال إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة وإن لم يسمى ذلك الرجل. وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه فالحديث صحيح؟ قال نعم. قال وفرق الصيرفي من الشافعية بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا أو مصرحا بالسماع، قال وهو حسن متجه، وكلام من أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل، انتهى. ثم المرسل حديث ضعيف لا يحتج به عند جماهير المحدثين كما حكاه عنهم مسلم في صدر صحيحه وابن عبد البر في التمهيد، وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول والنظر للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أو يحتمل أن يكون غير صحابي، وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفا، وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف كما سيأتي، ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل فالمجهول عينا وحالا أولى. وقال مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة في طائفة منهم أحمد في المشهور عنه صحيح. قال المصنف في شرح المهذب وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات، فإن كان فلا خلاف في رده. وقال غيره محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، فإن كان من غيرها فلا، لحديث ثم يفشو الكذب، صححه النسائي. وقال ابن جرير أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. قال ابن عبد البر كأنه يعني أن الشافعية أول من رده، وبالغ بعضهم فقواه على المسند وقال من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك. فيصح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا، هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة مقيدا له بمرسل كبار التابعين. ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه، فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله وإن وجدت قبل. ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما أي المرسل وما عضده صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحدة رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما. فوائد: الأولى، اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد بن المسيب. قال المصنف في شرح المهذب وفي الإرشاد: والإطلاق في النفي والإثبات غلط، بل هو يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة ولا يحتج بمراسيل سعيد إلا بها أيضا. قال: وأصل ذلك أن الشافعي قال في مختصر المزني: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني بهذا العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال: وبهذا نأخذ ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، انتهى. فاختلف أصحابنا في معنى قوله وإرسال ابن المسيب عندنا حسن على وجهين حكاهما الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع والخطيب البغدادي وغيرهما. أحدهما معناه أنه حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا لأنها فتشت فوجدت مسندة، والثاني أنها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها، قالوا وإنما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز، قال الخطيب وهو الصواب: والأول ليس بشيء لأن في مراسيله ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح، وكذا قال البيهقي. قال: وزيادة بن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. قال المصنف: فهذان إمامان حافظان فقيهان شافعيان متضلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة لنصوص الشافعي ومعاني كلامه. قال: وأما قول القفال مرسل بن المسيب حجة عندنا فهو محمول على التفصيل المتقدم. قال: ولا يصح تعلق من قال إنه حجة بقوله إرساله حسن، لأن الشافعي لم يعتمد عليه وحده، بل لمن ضم إليه من قول أبي بكر ومن حضره من الصحابة وقول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم، وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة. وقد نقل ابن الصباغ وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره، فهذا عاضد ثان للمرسل، انتهى. وقال البرقيني: ذكر الماوردي في الحاوي أن الشافعي اختلف قوله في مراسيل سعيد، فكان في القديم يحتج بها بانفرادها، لأنه لا يرسل حديثا إلا يوجد مسندا، ولأنه لا يروي إلا ما سمعه من جماعة أو من أكابر الصحابة أو عضده قولهم أو رآه منتشرا عند الكافة أو وافقه فعل أهل العصر. وأيضا فإن مراسيله سبرت أي فتشت فكانت مأخوذة عن أبي هريرة لما بينهما من الوصلة والصهارة، فصار إرساله كإسناده عنه، ومذهب الشافعي في الجديد أنه كغير. ثم هذا الحديث الذي أورده الشافعي من مراسيل سعيد يصح مثالا لأقسام المرسل المقبول، فإنه عضده قول صحابي وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه، وله شاهد مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال الأول، وشاهد آخر مسند، فروى البيهقي في المدخل من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق. مسلم بن خالد عن مسلم بن خالد، نعم. قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق أو كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت، فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا. قال البيهقي: فهذا حديث أرسله سعيد بن المسيب ورواه القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة مرسلا، والظاهر أنه غير سعيد، فإنه أشهر هذا الخبر بمعنى الخبر الذي ورد في قصة أبي بكر أيضا، يعني النهي عن بيع اللحم بالحيوان. نعم. قال وقد ورواه القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة مرسلا، والظاهر أنه غير سعيد، فإنه أشهر من أن لا يعرفه القاسم بن أبي بزة المكي حتى يسأل عنه. قال وقد رويناه من حديث الحسن عن سمرة بن جندب عن أو جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحفاظ اختلفوا في سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة، فمنهم من أثبته فيكون مثالا للفصل الأول يعني ما له شاهد مسند، ومنهم من لم يثبته فيكون أيضا مرسلا انضم إلى مرسل زعيد انتهى. الثانية صور الرازي وغيره من أهل الأصول المسند العاضد بأن لا يكون منتهض الإسناد ليكون الاحتجاج بالمجموع، وإلا فالاحتجاج حينئذ بالمسند فقط وليس بمخصوص ذلك كما تقدم الإشارة إليه في كلام المصنف. الثالثة زاد الأصوليون في الاعتضاد أن يوافقه قياس أو انتشار من غير إنكار أو عمل أهل العصر به، وتقدم في كلام الماوردي ذكر الصورتين الأخيرتين، والظاهر أنهما داخلان في قول الشافعي وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه. الرابعة قال القاضي أبو بكر لا أقبل المرسل ولا في الأماكن التي قبلها الشافعي حسم للباب، بل ولا مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي. قال والشافعي لا يوجب الاحتجاج به في هذه الأماكن بل يستحبه كما قال استحب قبوله، ولا أستطيع أن أقول الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. وقال غيره فائدة ذلك أنه لو عارضه متصل قدم عليه، ولو كان حجة مطلقا تعارضا، لكن قال البيهقي مراد الشافعي بقوله استحب أختار، وكذا قال المصنف في شرح المهذب. الخامسة إن لم يكن في الباب دليل سوى المرسل فثلاثة أقوال للشافعي، ثالثها وهو الأظهر يجب الانكفاف لأجلهم. السادسة تلخص في الاحتجاج بالمرسل 10 أقوال، حجة مطلقا لا يحتج به مطلقا، يحتج به إن أرسله أهل القرون الثلاثة، يحتج به إن لم يروى إلا عن عدل، يحتج به إن أرسله سعيد فقط، يحتج به إن اعتضد، يحتج به إن لم يكن في الباب سواه، هو أقوى من المسند، يحتج به ندبا لا وجوبا، يحتج به إن أرسله صحابي. السابعة تقدم في قول ابن جرير أن التابعين أجمعوا على قبول المرسل وأن الشافعي أول من أباه، وقد تنبه البيهقي لذلك فقال في المدخل باب ما يستدل به على ضعف المراسيل بعد تغير الناس وظهور الكذب والبدع، وأورد فيه ما أخرجه مسلم عن ابن سيرين قال لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد حديث، فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث، فينظر من كان من أهل السنة يؤخذ من حديثه ومن كان من أهل البدع ترك حديثه. الثامنة قال الحاكم في علوم الحديث أكثر، هذا أمر مهم، يعني إذا كان الكبار نبهوا عليه فينبغي على الناس اليوم أن يحتاطوا في ذلك احتياطا بعيدا وكبيرا، فلا يروا إلا عن من عرفوا صحة معتقده وصحة منهجه وأنه لا يتقوى بالروايات على نشر مذهبه الفاسد وعقيدته الكاسدة كالمشبه المجسمة الذين يدورون على مشايخ أهل السنة في البلاد فيجمعون منهم الإجازات والأسانيد ثم يرجعون إلى بلادهم فيتقوون بهذه الأسانيد والإجازات على أهل السنة. ينبغي أن يتنبه لذلك وأن لا يعطى من كان من هؤلاء لأجل أن لا يفسد بعض هؤلاء من الأغنياء يدورون على البلاد، لماذا؟ للفت أنظار الناس إليهم، وأن كل أسانيد أهل العصر الآن اجتمعت فيهم، وهذا خطر كبير. بعض المشايخ في البلاد لا يعرفونهم، يحسنون بهم الظن، لكن فيهم المشبه وفيهم المجسم وفيهم من يدعو إلى بدعته وإلى عقيدته الكفرية، فينبغي على المشايخ أن يحذروا ويتنبهوا لهذا الأمر. فينظر من كان من أهل السنة، وفي نسخة فننظر من كان من أهل السنة. الثامنة قال الحاكم في علوم الحديث أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن المسيب، ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح، ومن أهل البصرة عن الحسن البصري، ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي، ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال، ومن أهل الشام عن مكحول. قال وأصحها كما قال ابن معين المراسيل بن المسيب لأنه من أولاد الصحابة وأدرك العشرة وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم وأول الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس، وقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيرهم. قال والدليل على عدم الاحتجاج بالمرسل غير المسموع من الكتاب قوله تعالى ليتفقهوا في الدين، أو غير المسموع من الكتاب قوله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ومن السنة حديث تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. التاسعة تكلم الحاكم على مراسيل سعيد فقط دون سائر من ذكر معه ونحن نذكر ذلك. فمراسيل عطاء قال ابن المديني كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلاته بكثير. وقال أحمد بن حنبل مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد. ومراسيل الحسن تقدم القول فيها عن أحمد. وقال ابن المديني مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها. وقال أبو زرعة كل شيء قال الحسن، قال رسول الله وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث. وقال يحيى بن سعيد القطان ما قال الحسن في حديثه، قال رسول الله إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين قال شيخ الإسلام، ولعله أراد ما جزم به الحسن. وقال غيره قال رجل للحسن يا أبا سعيد إنك تحدثنا فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك. فقال الحسن أيها الرجل ما كذبنا ولا كذبنا، ولقد غزونا غزوة إلى خراسان ومعنا فيها 300 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال يونس بن عبيد سألت الحسن قلت يا أبا سعيد إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لم تدركه، فقال يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى وكان في زمن الحجاج، كل شيء سمعتني أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا. وهذا من شدة الظلم الذي لحق بآل البيت رضي الله عنهم، فكم وكم من الأمراء والحكام تتبعوهم لإيذائهم، بل بعض الأمراء الظلمة كانوا يوجهون أعوانهم وعمالهم إلى النواحي والبلاد لإيذاء من كان مواليا لأهل البيت وظلمه والعياذ بالله تعالى. نعم. وقال محمد بن سعد كل ما أسند من حديثه أو روى عن من سمع منه فحسن حجة، وما أرسل من الحديث فليس بحجة. وقال العراقي مراسيل الحسن عندهم شبه الريح، وأما مراسيل النخعي فقال ابن معين مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي، وعنه أيضا أعجب إلي من مرسلات سالم بن عبد الله والقاسم وسعيد بن المسيب. وقال أحمد لا بأس بها. وقال الأعمش قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن ابن مسعود، فقال إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد فهو الذي سميت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. العاشرة في مراسيل أخر ذكرها الترمذي في جميعه وابن أبي حاتم وغيرهما، مراسيل الزهري قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان ليس بشيء، وكذا قال الشافعي قال لأن نجده يروي عن سليمان بن أرقم. وروى البيهقي عن يحيى بن سعيد قال مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستحب أن يسميه. وكان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال قتادة شيئا ويقول هو بمنزلة الريح. وقال يحيى بن سعيد مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء، قيل فمرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاووس، قال ما أقربهما. وقال أيضا مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم، وكل ضعيف. وقال أيضا سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء، لأنه لو كان فيه إسناد صح. وقال مرسلات أبي إسحاق الهمداني والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير شبه لا شيء، ومرسلات إسماعيل بن أبي خالد ليس بشيء، ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي. عند قوله لأنه لو كان فيه إسناد صاح معناه كان أعلن عن من أخذه وسماه. ومرسلات إسماعيل بن أبي خالد ليس بشيء، ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي، ومرسلات معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم، ومرسلات بن عيينة شبه الريح، وسفيان بن سعيد، ومرسلات مالك بن أنس أحب إلي، وليس في القوم أصح حديثا منهم. الحادية عشرة وقع في صحيح مسلم أحاديث مرسلة وانتقدت عليه، وفيها ما وقع الإرسال في بعضه، فأما هذا النوع فعذره فيه أنه يريده محتجا بالمسند منه لا بالمرسل، ولم يقتصر عليه للخلاف في تقطيع الحديث، على أن المرسل منه قد تبين اتصاله من وجه آخر، كقوله في كتاب البيوع حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله نهى عن المزابنة الحديث، قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله قال لا تبتاعوا حتى يبدو صلاحه، كلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ولا تسأموا من ذلك، فيكون لكم هذا مجلس علم ومجلس الصلاة على الرسول، ومن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا، يعني يعطيه 10 حسنات على كل مرة، فهذا ذكر وخير وبركة وثواب وأجر وشفاء ونور وضياء ورحمة. فأكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وإن لم يذكر أنتم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ولا تسأموا من ذلك، بل ينبغي أن تشتاقوا لذلك وأن تفعلوا وتشتغلوا بذلك بهمة وشغف وشوق صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاع التمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع التمر بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسخة: ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله أنه رخص في العرية الحديث، وحديث سعيد وصله من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أو وصله من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومن حديث سعيد بن مينا وأبي الزبير عن جابر، وأخرجه هو والبخاري من حديث عطاء عن جابر، وحديث سالم وصله من حديث الزهري عن سالم عن أبيه، وأخرج في الأضاحي حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. قال عبد الله: هذا منسوخ، مر معنا عندما قرأنا ثلاثيات الإمام البخاري رضي الله عنه هذا الحديث، وتوسعنا في التعليق على هذا الموضع، وإنما كان نهى لوقت معين. لماذا؟ لأن بعض الناس أصابتهم حاجة وجاءوا إلى المدينة، فلو دخروا من هذا اللحم، لحم الأضاحي، في بيوتهم كانوا يمنعون عن الناس الذين جاءوا إلى المدينة وافدين لقصد الحصول على المنفعة. ثم بعد أن زالت هذه الحاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلوا وادخروا، يعني أذن لهم بعد أن ذهبت الحاجة وزالت أن يعودوا للادخار لمن أراد، يعني أن يدخر. نعم. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: الحديث فالأول مرسل والآخر مسند وبه احتج، وقد وصل الأول من حديث ابن عمر وفيه أو قد وصل الأول من حديث ابن عمر وفيه من هذا النمط نحو 10 أحاديث، والحكمة في إيراد ما أورده مرسلا بعد إيراده متصلا إفادة الاختلاف الواقع فيه، ومما أورده مرسلا ولم يصله في موضع آخر حديث العلاء بن الشخير كان حديث رسول الله ينسخ بعضه بعضا، الحديث لم يروى موصولا عن الصحابة من وجه يصح. 12، صنف في المراسيل أبو داود ثم أبو حاتم ثم الحافظ أبو سعيد العلائي المتأخرين، هذا كله في غير مرسل الصحابي، أما مرسله كإخبار عن شيء كإخباره عن شيء فعله النبي أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو تأخر إسلامه، فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل. وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، لأن أكثر روايتهم عن الصحابة وكلهم عدول، وروايتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة، بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات، وقيل إنه أو بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات، وقيل إنه كمرسل غيره لا يحتج به إلا أن يبين الرواية له عن صحابي. زاده المصنف على ابن الصلاح وحكاه في شرح المهذب عن أبي إسحاق الإسفرايني، وقال: الصواب الأول. النوع العاشر: المنقطع. الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيره من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، سواء كان الساقط منه الصحابي أو غيره، فهو والمرسل واحد. ولكن أكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، وقيل هو ما اختل أي سقط منه رجل قبل التابعي، هكذا عبر ابن الصلاح تبعا للحاكم، والصواب قبل الصحابي محذوفا كان الرجل أو مبهما كرجل. هذا بناء على ما تقدم أن فلانا عن رجل يسمى منقطعا، وتقدم أن الأكثرين على خلافه. ثم إن هذا القول هو المشهور بشرط أن يكون الساقط واحدا فقط أو اثنين لا على التوالي كما جزم به العراقي وشيخ الإسلام، وقيل هو ما روي عن تابعيا أو من دونه قولا له أو فعلا، وهذا غريب ضعيف، والمعروف أن ذلك مقطوع لا منقطع كما تقدم. ثم إن الانقطاع قد يكون ظاهرا وقد يخفى فلا يدركه إلا أهل المعرفة، وقد يعرف بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو أكثر. فائدة: ذكر الرشيد العطار أن في صحيح مسلم 12 حديثا في إسنادها انقطاع، وأجيب عنها بتبين اتصالها إما من وجه آخر عنده أو من ذلك الوجه عند غيره، وهي حديث حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي النبي في بعض طرق المدينة. الحديث صوابه حميد عن بكر المزني عن أبي رافع كما أخرجه الخمسة وأحمد وابن أبي شيبة في مستديهما، وحديث السائب بن يزيد عن عبد الله للسعدي عن عمر في العطاء صوابه السائب عن حويطب بن عبد العزة كذا ذكره الحفاظ. قال النسائي: لم يسمعه السائب من ابن السعدي، إنما رواه عن حويطب عنه كما أخرجه البخاري والنسائي. وحديث يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي عن غيلان عن علقمة في قصة ماعز صوابه يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان كذا أخرجه النسائي وأبو داود. وحديث عبد الكريم بن الحارث عن المستورد بن شداد مرفوعا: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال الرشيد: عبد الكريم لم يدرك المستورد ولا أبوه الحارث كما قال الدارقطني. قال: وإنما أورده هكذا في الشواهد، وإلا فقد وصله من وجه آخر عن الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن المستورد. وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي عمرو بن حفص في الطلاق قال: في سماع عبيد الله بن أبي عمرو النظر، وقد وصله من جهة أخرى عن الشعبي وأبي سلمة عن فاطمة. وحديث منصور بن المعتمر أو حديث منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الذي وقصته ناقته. قال الدارقطني: إنما سمعه منصور من الحكم بن عتيبة عن سعيد كما أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وهو الصواب، ووصله مسلم من طريق جعفر بن أبي وحشية وعمر بن دينار عن سعيد. وحديث مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان رباط يوم في سماع مكحول منه نظر، فإنه معدود في الصحابة المتقدمين الوفاة، والأصح أن مكحولا إنما سمع أنسا وأبا مرة ووثرة وأم الدرداء. وحديث أيوب عن عائشة: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال: فإن أيوب لم يدرك عائشة إلا أنه أورد ذلك زيادة في آخر حديث المسند ولم ير اختصارها، وله عادة بذلك في عدة أحاديث وهي متصلة في حديث التخير من رواية أبي الزبير عن جابر. وحديث أبي سلام الحبشي عن حذيفة أو الحبشي عن حذيفة: إنا كنا بشر فجاء الله بخير. قال الدارقطني: أبو سلام لم يسمع من حذيفة ولا نظرائه الذين نزلوا العراق، وهو متصل في كتابه من وجه آخر عن حذيفة. وحديث مطر عن زهدم عن أبي موسى في الدجاج قال الدارقطني: لم يسمع مطر من زهدم، إنما رواه عن القاسم بن عاصم عنه، وقد وصله مسلم من طرق أخرى عن زهدم. وحديث قتادة عن سنان بن أبي سلمة عن ابن عباس في قصة البدني قال ابن معين ويحيى بن سعيد: قتادة لم يسمع هذا من سنان إلا أنه أخرجه في الشواهد، وقد وصله قبل ذلك من طريق أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس. وحديث عراك بن مالك عن عائشة: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين. الحديث قال أحمد: عراك عن عائشة مرسل. وقال موسى بن هارون: لا نعلم له سماعا منها، وإنما يروي عن عروة عن عائشة. وقال الرشيد: لا يبعد سماعه منها، وهما في عصر واحد وبلد واحد، ومذهب مسلم أن هذا محمول على السماع حتى يتبين خلافه. وحديث يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة. الحديث سقط بين يزيد ومحمد محمد بن إسحاق كذا رواه المصريون عن الليف، وأخرجه هكذا أبو داود، إلا أن مسلما وصله من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء. النوع الحادي عشر: المعضل، هو بفتح الضاد، وأهل الحديث يقولون أعضله فهو معضل. قال ابن الصلاح: وهو الصلاح المشكل المأخذ من حيث اللغة، أي لأن مفعلا بفتح العين لا يكون إلا من ثلاثي لازم عدي بالهمزة، وهذا لازم معها. قال: وبحثت فوجدت له قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد، وفعيل بمعنى فاعل يدل على الثلاثي، فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرا وأعضل متعديا، كما قالوا: ظلم الليل وأظلم الليل وأظلم الله الليل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي، أما إذا لم يتوال فهو منقطع من موضعين. قال العراقي: ولم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه، ويسمى المعضل منقطعا أيضا، ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم في نوع المرسل. وقيل إن قول الراوي بلغني كقول مالك في الموطأ: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. يسمى معضلا عند أصحاب الحديث. نقله ابن الصلاح عن الحافظ أبي نصر السجزي قال العراقي: وقد استشكل لجواز أن يكون الساقط واحدا، فقد سمع مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة كسعيد المقبوري ونعيم المجمر ومحمد بن المنكدر. والجواب أن مالكا وصله خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فعرفنا بذلك سقوط الثاني منه. قلت: بل ذكر النسائي في التمييز أن محمد بن عجلان لم يسمعه من أبيه، بل رواه عن بكير عن عجلان. قال ابن الصلاح: وقول المصنفين قال رسول الله كذا من قبيل المعضل. فائدة: صنف ابن عبد البر كتابا في وصف ما في الموطأ من المرسل والمقاطع والمعضل. قال: وجميع ما فيه من قوله بلغني، ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده 61 حديثا، كلها مستدة من غير طريق مالك إلا 4 لا تعرف. أحدها: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. والثاني: أن رسول الله أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته. والثالث: قول معاذ: آخر ما وصاني به رسول الله وقد وضعت رجلي. هذه رواية: ولكن أنسى لأسن، يعني لأشرع لكم، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم الذي أثبته القرآن أنه ينسى، كما في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والوحي الذي لم يبلغه للناس بعد هذا لا ينساه، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ قد ينسى شيء من الآيات ثم يذكر، وكأن سلم من الصلاة ناسيا، وهذا حصل، يعني هذا شيء واقع أثبته الحديث والتاريخ والقرآن. نعم. الثالث: قول معاذ: آخر ما وصاني به رسول الله وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس. والرابع: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. وإذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل. نقله ابن نقله ابن الصلاح عن الحاكم ومثله بما روي عن الأعمش عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته، فيختم على فيه الحديث. أعضله الأعمش ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال: كنا عند النبي فذكر الحديث. قال ابن الصلاح: وهذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين: الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى. انتهى. قال ابن جماعة: وفيه نظر، أي لأن مثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي، فحكمه حكم المرسل، وذلك ظاهر لا شك فيه. ثم رأيت عن شيخ الإسلام أن لما ذكره ابن الصلاح شرطين: أحدهما أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي، فإن لم يكن فمرسل. الثاني: أن يروى مسدا من طريق ذلك الذي وقف عليه، فإن لم يكن فموقوف لا معضل، لاحتمال أنه قاله من عنده، فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين. فائدتان: الأولى، قال شيخنا الإمام الشمني: خص التبريزي المنقطع والمعضل بما ليس في أول الإسناد، وأما ما كان في أوله فمعلق، وكلام ابن الصلاح أعم. الثانية: من مظان المعضل والمنقطع والمرسل كتاب السنن لسعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا. فروع: أحدها الإسناد المعنعن، وهو قول الراوي فلان عن فلان بلفظ عن من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع، قيل إنه مرسل حتى يتبين اتصاله، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول إنه متصل. قال ابن الصلاح: ولذلك أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل عليه، وكاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث عليه. قال العراقي: بل صرح بادعائه في مقدمة التمهيد، بشرط أن لا يكون المعنعن بكسر العين مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، أي لقاء المعنعن من روى عنه بلفظ عن، فحينئذ يحكم بالاتصال إلا أن يتبين خلاف ذلك. وفي اشتراط ثبوت اللقاء وعدم الاكتفاء بإمكانه وطول الصحبة وعدم الاكتفاء بثبوت اللقاء ومعرفته بالرواية عنه وعدم الاكتفاء بالصحبة خلاف، منهم من لم يشترط شيئا من ذلك واكتفى بإمكان اللقاء وعبر عنه بالمعاصرة، وهو مذهب مسلم بن الحجاج، وادعى الإجماع فيه في خطبة صحيحه، وقال إن اشتراط ثبوت اللقاء قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. وحتى هذا بعض الأئمة والحفاظ قالوا له قيد، يعني كانا في عصر واحد لو لم يجتمعان، لو لم يلتقيان، لكن كان يمكن لو أرادا الالتقاء كان يمكن ذلك. بعضهم قيد بأن يكون هذا ممكنا لو أرادا الاجتماع، قال ابن الصلاح: وفيما قاله مسلم نظر، ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان أو قال فلان، أي فليس له حكم الاتصال ما لم يكن له من شيخه إجازة. ومنهم من شرط اللقاء وحده، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين من أهل هذا من أئمة هذا العلم. قيل: إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة، بل التزمه في جميعه، وابن المديني يشترطه فيها، ونص على ذلك الشافعي في الرسالة. ومنهم من شرط طول الصحبة بينهما ولم يكتف بثبوت اللقاء، وهو أبو المظفر السمعاني. ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه، وهو أبو عمرو الداني. واشترط أبو الحسن القابسي أن يدركه إدراكا بينا، حكاه ابن الصلاح. قال العراقي: وهذا داخل فيما تقدم من الشروط، فلذلك أسقطه المصنف. قال شيخ الإسلام: من حكم بالانقطاع مطلقا شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه. وما أورده مسلم عليه من لزوم رد المعنعن دائما لاحتمال عدم السماع ليس بوارد، لأن المسألة مفروضة في غير المدلس، ومن عنعن ما لم يسمعه فهو مدلس. قال: وقد وجدت في بعض الأخبار ورود عن فيما لم يكن سماعه من الشيخ، وإن كان الراوي سمع منه الكثير، كما رواه أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خباب بن الأرط أنه خرج عليه الحرورية فقتلوه حتى جرى دمه في النهر. فهذا لا يمكن أن يكون أبو إسحاق سمعه من ابن خباب كما هو ظاهر العبارة، لأنه هو المقتول. قلت: السماع إنما يكون معتبرا في القول، وأما الفعل فالمعتبر فيه المشاهدة، وهذا واضح. وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم مثلا: قرأت على فلان عن فلان، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة، وذلك لا يخرجه عن الاتصال. الثاني: إذا قال الراوي كمالك مثلا: حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا، أو قال الزهري قال ابن المسيب كذا، أو فعل كذا، أو قال كان ابن المسيب يفعل كذا يفعل وشبه ذلك، فقال أحمد بن حنبل وجماعة منهم فيما حكاه ابن عبد البر وشبه ذلك البرديجي: لا تلتحق أن وشبهها بعن في الاتصال، بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. وقال الجمهور فيما حكاه عنهم ابن عبد البر منهم مالك أن كعن في الاتصال، ومطلقه محمول على السماع بشرط المتقدم من اللقاء والبراءة من التدليس. قال ابن عبد البر: ولا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة. قال العراقي: ولقائل أن يفرق بأن للصحابي مزية حيث يعمل بإرساله بخلاف غيره. قال ابن الصلاح: ووجدت مثل ما حكي عن البرديجي للحافظ يعقوب بن شيبة في مسنده، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فرد علي السلام وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمار مر بالنبي وهو يصلي فجعله مرسلا من حيث كونه، قال إن عمارا فعل ولم يقل عن عمار، انتهى. قال العراقي: ولم يقع على مقصود يعقوب، وبيان ذلك أن ما فعله يعقوب هو الصواب من العمل، وهو الذي عليه عمل الناس، وهو لم يجعله مرسلا من حيث لفظ إن أو أن، بل من حيث إنه أو أنه لم يسند حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال إن الإنسان إذا كان في الصلاة فجاء من يسلم عليه فرد عليه بالإشارة، هذا يكون رد عليه بالإشارة بالحركة، ليس معناه أن الرسول قال له وعليكم السلام وهو في الصلاة، وإنما لو كان بالإشارة يكون رد عليه. وإلا فلو قال إن عمارا قال مررت لما جعله مرسلا، فلما أتى بلفظ أن عمارا مر كان محمد هو الحاكي لقصة لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان نقله لذلك مرسلا. قال: والقاعدة أن الراوي إذا روى حديثا فيه قصة أو واقعة، فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي وبين بعض الصحابة والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة، فهي محكوم لها بالاتصال، وإن لم يعلم أنه شاهدها، وإن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع، وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل، وكذا إن لم يدرك وقوعها ولكن أسندها له وإلا فمنقطعهم. قال: وقد حكى اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك ابن المواق. قال: وما حكاه ابن الصلاح قبل عن أحمد بن حنبل من أن عن وأن ليس سواء منزل أيضا على هذه القاعدة، فإن الخطيب رواه في الكفاية بسنده إلى أبي داود. قال: سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عروة أن عائشة

وقيل لم يحكم البخاري بذلك لمجرد الزيادة، بل لأن لحذاق المحدثين نظرا آخر، وهو الرجوع في ذلك إلى القرائن دون الحكم بحكم مضطرد. وإنما حكم البخاري لهذا الحديث بالوصل، لأن الذي وصله عن أبي إسحاق 7 منهم إسرائيل حفيده، وهو أثبت الناس في حديثه لكثرة ممارسته له، ولأن شعبة وسفيان سمعاه منهم في مجلس واحد بدليل رواية الطيالسي في مسنده قال حدثنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يقول لأبي إسحاق أحدثك أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فرجعا كأنهما واحد. فإن شعبة إنما رواه بالسماع على أبي إسحاق بقراءة سفيان، وحكم الترمذي في جميعه بأن رواية الذين وصلوه أصح، قال لأن سماعه منه في أوقات مختلفة، وشعبة وسفيان سمعاه في مجلس واحد، وأيضا فسفيان لم يقل له ولم يحدثك به أبو بردة إلا مرسلا، وكأن سفيان قال له أسمعت الحديث منه، فقصده إنما هو السؤال عن سماعه له لا كيفية روايته له. ومنهم من قال أو لا كيفية روايته له. ومنهم من قال الحكم لمن أرسله أو وقفه، قال الخطيب وهو قول أكثر المحدثين، وعن بعضهم الحكم للأكثر، وعن بعضهم الحكم للأحفظ، وعلى هذا القول لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوص والرفع في عدالة راويه ومسنده من الحديث غير الذي أرسله، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله أو رفعه ما وقفه الحفاظ. وصحح الأصوليون في تعارض ذلك من واحد في أوقات أن الحكم لما وقع منه أكثر، فإن كان الوص أو الرفع أكثر قدم أو ضدهما فكذلك. قلت بقي عليهم ما إذا استويا بأن وقع كل منهما في وقت فقط أو وقتين فقط فائدة. قال الموردي لا تعارض بين ما ورد مرفوعا مرة وموقوفا على الصحابي أخرى، لأنه يكون قد رواه وأفتى به. بارك الله بك. اليوم نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونذكركم إن شاء الله نلتقي بكم في درس الغد بقراءة الأطراف من كتب حديثية، ويحصل إن شاء الله فيها الخير والبركة، وهي بالإسناد والاتصال والقراءة، وفي عدد قليل منها بالتلقي في الحديث الأول والأخير من الكتاب، وببقية الكتاب بالإجازة، هذا في عدد قليل جدا منها. وأكثر هذه الكتب التي سنقرأها غدا إن شاء الله التي هي الأطراف، هي تلق يعني قرأناها وأخذناها وحصلناها وتلقيناها كاملة من أولها إلى آخرها بفضل الله تعالى. فغدا إن شاء الله الساعة 9 والكتاب وزع لكم، موجود في الموقع، ووزع أيضا على المجموعات وعلى الواتساب للإخوة والأحباب والأخوات، فمن أراد يحصله، والنسخ المطبوعة والموزعة من أراد يتابع فيها. والله سبحانه الموفق والمعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا واجعلنا من عبادك الصالحين، وتقبل منا صالح الأعمال، وتب علينا حتى نكمل النقص الذي فينا. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.